إذا تحقق ذلك تحقق النصر من الله عباد الله. إذا حققنا ذلك ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لما مايز الله صفوف المؤمنين وتأثر بعض الناس على تقاعد المنافقين قال الله لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى ظهر الحق وجاء أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الاستضعاف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وفي التمكين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وتفارق المشركين أي تتبرأ منهم هي ذات البيعة التي أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاوية ابن حيدة رضي الله تعالى عنه صحابي الجليل قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك إلا بعد أن حلفت بالله بعدتهن يعني أصابع يديه أي حلفت بالله 10 مرات والله ما أتيتك إلا بعد أن حلفت بالله بعدتهن ألا آتيك ولا آتي دينك فأسألك بربك الله بما بعثت إلينا قال عليه الصلاة والسلام بالإسلام قال معاوية بن حيدة وما علامة الإسلام قال عليه الصلاة والسلام أن تقول وجهت وجهي لله عز وجل وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المسلم على المسلم محرم أخوان نصيران ولا يقبل الله عمل مشرك إذا أسلم إلا إذا فارق المشركين حديث صحيح حديث جامع مانع حديث يبين الحدود في عقيدة الولاء والبراء الحديث عند أحمد في المسند والنسائي في السنن والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني رحمهم الله جميعا الإسلام أن تقول وجهت وجهي لله وإذا وجه العبد وجهه لله فهو حر حر من كل قيود الأرض وهو عبد لله عز وجل وتخليت تخليت أي تبرأت عن المشركين وعن الشرك وعن الكفر والكافرين، وتخليت عن أمور الجاهلية، تخليت عن عبادة الأوثان والأصنام والطاغوت، وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. المسلم على المسلم محرم، أخوان نصيران، أخوان نصيران، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. في البخاري قالوا يا رسول الله نصرناه مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال عليه الصلاة والسلام إن كان مظلوما فأعنه، وإن كان ظالما فرده إلى الحق. أخوان نصيران. عند الترمذي المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، وفي الصحيح المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه. أخوان نصيران يتعاون على طاعة الله وعلى البر والتقوى، يد على من سواهم. أخوان نصيران لا يقبل الله عمل مشرك إذا أسلم، أي إذا أعلن الإسلام ولم يحقق الإسلام ما قبله الله. وتحقيق الإسلام أن يفارق المسلم المشركين، وليست المفارقة بالبدن عباد الله فحسب، وإنما المفارقة بالولاء لله تبارك وتعالى. أما رأيت التأسي بالخليل إبراهيم عليه السلام؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. في سورة الممتحنة أو الممتحنة في أول الصورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. إشارة لطيفة في قول الله تعالى يخرجون الرسول. إذا أخرجوا الرسول عليه الصلاة والسلام فواجب المسلم أن يناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أخرجوا الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما جاء به من البينات والهدى والحجة الدامغة والأنوار الساطعة، إذن هؤلاء لا يرضون عنكم. والإشارة إذا أخرجوا الرسول في الإيمان فما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأي مودة وأي خير يرجى منهم بعد ذلك؟ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، أي ما نقموا منكم إلا الإيمان بالله، وما خالفوكم إلا لأجل الإيمان بالله عز وجل، وهي سنة ماضية في القديم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وما كانت الفتنة أو العذاب أو التعذيب، ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، وبعد ذلك الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم تهديد فقد ضل سواء السبيل. يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. والنداء لكل من يؤمل في أولئك ولكل من يرجو الخير منه يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. هذا كلام الله، هذا حكم الله، هذا بيان الله. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. انظر إلى حال الجلبي في العراق، يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وآخر الصورة، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وسط الصورة، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسأل الله أن يجنب بلادنا الفتن. اللهم عليك بأعدائنا يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الإسلام. اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك وانزل عليهم سخطك ومقتك وغضبك ورجزك. إله الحق، انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن في ربوعنا وابسط السلام في ديارنا. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. الله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. معنى الآية عباد الله، إذا عاديتم من عاد الله تبارك وتعالى تولاكم الله، وإذا حاربتم من عاد الله نصركم الله. فلا توالوا ولا تعادوا إلا على ضوء القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي القرآن، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وفي السنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوثق عرى الإيمان كلمة التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إذن هي سانحة أن نرجع جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أردتم الفلاح فتوبوا، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فارجعوا إلى الله جل وعلا، وكما قال الله فيكم سماعون لهم، وكيف لا يكون فينا السماعون؟ ووكالات الأنباء وقنوات الفضاء تبث فينا السموم صباح مساء. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب